فإذا عرفت أن حقيقة العلمانية عزل الدين عن الحياة، فإن تنحية دين الإسلام عن حياة الفرد والجماعة باطل بين البطلان، واعتقاد بطلانه من قطعي الأحكام بدلائل القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأما القرآن فمن الآيات المبطلة العلمانية المقررة خضوع الحياة كلها لله وكونها تحت حكمه، قوله تعالى إن الحكم إلا لله، وقوله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه، وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما السنة فالأحاديث النبوية المبطلة العلمانية كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم خذوا بكتاب الله وتمسكوا به رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه رواه النسائي في السنن الكبرى، وقوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، وقوله صلى الله عليه وسلم جعل الذل والصغار على من خالف أمري رواه أحمد وإسناده حسن، وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل رواه أحمد وغيره. وأما الإجماع فقال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن والسنة والإجماع، وقال ابن تيمية الحفيد في رسالة أحوال التتار ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وعد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من نواقض الإسلام المجمع عليها من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج عن شريعته. وأما العقل فالإنسان روح وبدن، ولو قدر أنه يتحكم في بدنه ويعرف ما يصلح له فهو يعجز عن التحكم بروحه ومعرفة ما يصلحها، فلا بد من التسليم لمن يتحكم ببدنه وروحه وهو الله. كما أن العلمانية تطور من أطوار الحكم في البشرية، وكانت البشرية دونها مرتقية حضاريا، فكثير من الحضارات وجدت بلا علمانية. أولا يعلم هؤلاء أن حضارة أوروبا أشرقت من شمس الأندلس التي لم تعرف يوما حكم العلمانية، وكان القائم فيها هو حكم الإسلام. وأما الفطرة فالناس مفطورون على الإسلام، وحقيقته الاستسلام لله، وفكرة العلمانية تنافي الاستسلام لله لأنها تجعل حكم الله نافذا في شأن دون آخر، فهي مناقضة للفطرة. وهم أيضا مفطورون على طلب مصالحهم، ومقرون بأن الصلاح يحصل بحكم من يدبر أمرهم وهو الله، فهو بهم أعلم وما أرشدهم إليه أحكم، فكيف لا يكون لحكمه ولاية عليهم في دنياهم وهو المدبر لهم. وهذه الدلائل على اختلاف أنواعها من القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة تحقق كون العلمانية كفرا، فاعتقاد حياة بلا دين يناقض أصل الإسلام في التسليم لله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بدينه والحكم بشرعه. ومن هنا صرح العلماء بأن العلمانية كفر مخرج عن الملة، ومن هؤلاء من علماء بلادنا أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء وأعضاء هيئة كبار العلماء عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين وبكر أبو زيد وعبد الله بن غديان وعبد العزيز آل الشيخ وصالح بن فوزان رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.